أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka diiradda jimcaha oo ah barnaamij todobaadle ah oo maalin kasta oo jimca ah ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan barnaamijka ayaa alaaba waxaan ku soo qaadanaa mid ka mid ah mawaadiicda todobaadkaasi taagan oo aan isleenahay bulshada wax weyn ayuu u tarayaa todobaadkan gebi ahaan barnaamijka waxaan ku faaqidi doonaa bisha shacbaan fadligeeda iyo waxyaabaha ku soo aruuray bishan waxaana barnaamijka inagala qayb galaya shacalkatiino ka mid ah culimada diinta islaamka waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha ayyuhal muslimun ayyuhal muslimun ayyuhal muslimun ayyuhal muslimun ayyuhal muslimun mar kale dhageystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhawaada barnaamijka diiradda jimcaha oo todobaadkan ku saabsan fadliga bisha shacbaan maxaa suno ah maxaa bidco ah iyo dhacdooyinkii waaweynaa ee bishan taariikhda islaamka soo maray ayaan isla eegi doonaa insha allah marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa barnaamijka shacalkatiin kelimad ku aadan fadliga bishan marka hore iyo waxyaabaha ku soo arooray noo soo jeedi jazakallahu khair بارك الله فيك يا دوان جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع أثره إلى يوم الدين أما بعد بش شعبان حكمتها بلها سجونية أي أدلة أوصى أرارتي خاصة إلا بذي الصونك بشاس حديث البخاري مسلم يسوى صارين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحل إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر رسول كلا يصوم يجرى إلى أنسلنا نبقى أفر أيضا ويفطر حتى نقول لا يصوم مرك غارنا وأفر أيضا إلى أنسلنا نبقى صوم أيضا وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان ما أركم بيتي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم أصغر رميستر بلسون كيد إلا رمضان كموياني وما رأيته أكثر سياما منه في شعبان ما أركم بيتي لأصغر كسون بدن بشا شعبان مركي رمضان كاللغر هيبو بشا شعبان بو نبي صلى الله عليه وسلم وصون بدن آد بونا أجعل نبي صلى الله عليه وسلم بشا أنو الصومه إسل حديث كلا عائشة أولين يسمى محمد يصوى سارين أبو داود إيو النسائي علم كلا فربضان إيسوس سارين أنا صحيحي حاكم وإمام الذهب أقوى فقيت تصحيحات وحيلا ذها عائشة رضي الله تعالى عنها كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان بلها مد اللو وجعل بني النبي صلى الله عليه وسلم إنه الصوم وحي أهد شعبان ثم يصله بالرمضان رمضان هو كحريرين جري وحل إسويدين كرا محمد النبي صلى الله عليه وسلم أجعل بشا إنو الصوم أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه بس آشا لفتر كذا النبي قويدي صلى الله عليه وسلم حديث إمام أحمد صلى صاري إيو نسائي علماء إذا وحديث حسنة وحلي أسامة رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان منكو أركم بويري أضو بل بلها كميدة سومي انت أتصومي سا شعبان أما حيكون على أرنتاس نبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بشا شعبان وبل أيدتكم موقهين بين الرجب والرمضان بكورت الأعداء دتكم انت بدن وموقهين وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وبشا لو كري له الله سبحانه وتعالى أعماش أيها لو كري رب العالمين أيها بشا لو كري لأعماش فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم روحا جعلها عمل كيغا إن لا كوريولو أنا صومن مرغا حديث نوعاس وفرابادان أيا قصو أرورتي بيشا شعبان صون كلا صومو إنو يهي صون آدي آدو قيمة بادان صون كيدان النبي صلى الله عليه وسلم وجعلا حديث أم السلمة أي ورينيس رضي الله تعالى عنه يا وحي لدى عائشة وحي إيشاكتي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان نبي صلى الله عليه وسلم ما صوم يجرين بل وكبدا يا حق الصوم كبشا شعبان وكان يصوم شعبان كله يعني وحي رمبا لقرر برواد كلا شيئين قليل وكتك يجري لكن انت بضا بشا شعبان نبي صلى الله عليه وسلم وصوم يجري فضيلة إيو خير كقصو غنى النبي قال نوشي صلى الله عليه وسلم صلوات الله بدن بشا شعبان صوم كذا وحا ويان وبلا عماش رب العالمين لو كوري يليو قفقو أصغو صوما عماش يسأل لو كوري يليان آدو في عن ووحي أنه قونا يسامرقات وين إنو إلهي سبحانه وتعالى وعابده يا الله وكحران يهي مركو حان لأن ذاك المسلمين تا وإن لقفا إذا استابشا ويسان وقود عن قفلة النبي وشاقه صلى الله عليه وسلم ذاتك إنتا بدن بشا ويموقهم بي نبي صلى الله عليه وسلم مركو قفلة سنسان وقود عن on yani soo jeedno mawaasimta khayrka iyo xilliga khayrku u badan yahay laga faa'iideysto oo bisha soonkeeda lagu dadaalo sida ayaan isku boorneyna insha Allah ta'ala no ahadiista ku soo arartay intan baa hada inta ugu saxiisan aragnay ahadiis kala fara badan waa jirta oo isla bisha ku soo arata laakiin akthar ku dhaif u yahay laga hada hadithan soo qaadan waa hadith aaymada yani ilmiga hadithku ay saxiixiyeen qaar ka mid ah bukhari muslimba ay ku yaalaan marka waan ahadiidka hadlaysa fadiilada iyo khayrka laga helayo bisha shacbaan soonkeeda marka ummada waxaan ku baraarujinaynaa inay ku dadaalaan bisha inay soomaan iqtidaan binnabi sallallahu alayhi wasallam nabi ku dayanaya maxaa nabi sallallahu alayhi wasallam noogu sugan dayasho wanaagsan baan noogu sugan wax nabi ugu dadaalaya waa khayr meesha ku jira ummadana u tusinayay khayrka inay ku dadaalaan wayahay in sheekh Cali Abdullah in Cali Katin in maxay tahay marka amaasha wanaagsan ay tahay in bishan looga faa'iideysto amaasha wanaagsan soonkaas ha kamid ah nabi sallallahu alayhi wasallam ku dadaali jiray inuu bisha inteeda badan uu soomo waana ka looga faa'iideysanayo ayuu ku yahay waxa kamid ah maadaan bil khayr la ay tahay oo nabi sallallahu alayhi soonka uu ku dadaali jiray amaashi kale in lagu dadaalo sida jihaadki iyo sadaqadii iyo macruufki la furayo munkarki la reebayo kullu amaashi wanaagsanayd oo dhan in lagu dadaalana way tahay oo bilaha kale iyo kala mid ah khayrka in lagu dadaalo laakiin bishan si gooni ah maadaama ramadaan ay ku soo wajahan yahay qof waa inuu si laylisama oo cibaadadi u si laylisama oo si bishaas ramadaanka uu si faa'iideysto tan muqaddima ay ugu noqoto bisha markay aakhirka la gaaro biyoomin aw yoomayn in ramadaanka laga hormariyo nahay baa ku soo aroray qofka duusa caada u lahaajin inuu soomo laakiin inuu la beegsado xilligaas waa la diidayaa oo xataas waxaa loo diidayaa yaa dadka qaar ku waxay sameeyaan ramadaanka si ugu dadaalaan inuu waxna dhaafin in maay labaaba ka sii hormariyaa taa lama ogola yani shariicadu waxbay qarartay soonka ramadaanka waqti buu leeyahay in aad ugu dadaalka wax ku darsato baa la diidayaa ama laakiin bisha sideeda kale in khayrki iyo daacada rabbi subxaana wa taala lagu dadaalo soonka la badiyo amaasha kale khayrka la badiyo muqaddimana qofka ku sii laylay naftiisa cibaadadka quraan akhrinta si ramadaanka uu soo nashaatsan u gaaro wayahay in habeenka in 15aad ee bisha shacbaan ka waran habeenkaasi in maxaa ku soo aroray in habeenkaasi tafasiil naga sii habeenka loo yaqaan leeyahay nisfi shacbaan habeenka bisha shacbaan ay kala barka tahay 15aadka in cibaado gooni la sameeyo salaatul alfiya salaad la yiraahdo ama soo jeed habeenkaas ama qiyaamu layl aan habeenada kala sameeynin la sameeyo waxna soo sariixa oo nabiga loo koray sallallahu alayhi wasallam oo sugan ma jiro aathar mawduuca ama daciifa oo aad u tabardaran iyo israa'iliyaad iyo waxyaalaha markaas aan sugnayn ayaa ku soo arooray marka arinkaasi waa arin laga aan sax ahayn dad qofku waa inuu ku taqayudaa sunnadii nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam maxaa sunnada haddii dhinac uga baxdo laga aqbali maayo marba hadii amalkaagu uu samalkii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waafaqsanayn waa mardud man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad qof markii wuxuu habeenkii dhaw ku soo jeeday oo ku tiriyo tacab beele waqti badan ku dhumiyay yaa naftiisa oo dhibaato badan iyo soo jeed iyo uu sameeyay هذانا الله أكتر أن لقى أقبال وخسارة وين مركوح علينا هبين كاس إن جوني عبادة الله قصده سجارة الله نولي سجوني الله نولي هبين هذا كله كمية عبادة يسوع لكن عبادة خاصة وأصدق سجوني الله بيك سنة يفضيلة خاصة وأصدق سجوني وصو أرتو الصغن مجرد معنا الاحتفالات إلا دقدك قرص ميان قار هبين كاس وضم بيمارس مساجد جماعكو عمر آيان ساتوليك سجيد آيان قار صدق يلبح آيان قار وحي لبضان يفسي دردارين لكن أرنتاسي وحنا سوا عدا إلى ذهاي ملها أيضا الله سبحانه وتعالى وقال القرآن إن للسودة هبين بركة إن أنزلناه في ليلة مباركة الحافظ إنه كثير مكو أيضا شرحه حولي هبين كاب بركة إن القرآن للسودة وليلة القدر القرآن كأبرقاتك هبين القرآن للسودة القرآن إلهي من نوش إن أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وابر رمضان با شعبان شغاكم ملها القرآن حلق للسودة هبينك وسودك خاصة هبينك بركة يسون واحد كستان لقدر يولا جان قوين ينا وليلة الحكم الليلة قدر أسكم بيت وصلنا تكالبية طوان كبرو وحي دع لها أي ملائكة الله سي دي بيا أرنت أسمرك وهبينك أسا ليلة الحكم يا شعباء اللي ضعيف ويحجر ما نصوص طان المكاول ما ريسا قرآن كسيدة سعادين مرك إكرام على قشي قول ضعيف أنا وحافظكم أدب أردي ويوقف فيها ساعة قرآن كفسر يهبين كان لنا أنزل له في ليلة مباركة وليلة الحكم شعبان شيء تومن كذا ويان وحوله وقف ضاق الدار يستوي وانسك ضاقي وحمهي مركو حلنا سح ماهن وقول ضعيفة وأواشة ضعيف كاه منكر كان الراعى ماهن وإن الراعى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا الدلة الصحيحة سيدة المامة مرك عباده النصوص تأيسن شيجين وحوا وحي إلهي وحي جعليه وحي النعبيه ما أغانكرنا إلا عن طريق رسول صلى الله عليه وسلم باكو أغانكرنا هدي مركا خير بضان وكجري لها هبين كاس أما ليلة الحكم إلا الشيقي أهالها هاي نبي محمد باكو دذالي الله صلى الله عليه وسلم سيقوني ونولين لها سيقون نبي شعبان وكو دذالي جسون باكو لدذالي جري لكن همين كعبادة قوني هو نبي كالسغن وسمين جري أما مضى وكو بوري من دم مجرد ما دابا سيداتا هاي وأين بدعاد الله إسكاد عفا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بانه غفلا ayada aan ku dhagnaa ayada aan noolayna shaal abdullah in dhanka kale in bishan shacbaan in taariikh waaweyn dhanka islaamka ayaa dhacday tusaalahan sanadkii labaad ee hijrada bisha shacbaan in tahwiilul qibla ayaa ku soo beegantay sidoo kale in zakada iyo soonka ayaa la waajibiyay in si gaar ah ka waran isdulmar ku sameey bal maxaan ka sheegi karnaa taariikhda bishan ay xusantaa runti bishan shacbaan waxa dhacay taariikh aad u fara badan markii taariikhda islaamka la fiiriyo يعني حلي النبي صلى الله عليه وسلم يحي كدم بيه وحيوه وين بقى دعي غزوة بني مصطلق لفتر كده بشا سيدعي سيدها دات المانتي تحويل القبلة بشان بو دعي وحيالا بضانا مركة إلهي سبحانه وتعالى وجديه أحكامه يدولا نوا وين دقال إيهو قامنا يا أبو بكر مرؤه قامنا يا مرن عمر إيهو قامنا يا خلافة انتبه وحي دعين بشان دحي ذا أي دعين بالت الماما مركة حواديث واوين والسنوية ayaa bishan ku soo aadaya oo taariikhda galay ama ha ahaadeen kuwa mucaasirka ama kuwa horeba ha ahaadeen ayaa la dhihi karaa waxay lahayd taariikh weyn bay ahayd marka taariikhaha dhacay aad bay u fara badan yihiin waa u banaadeen ghazawaad waaweyn iyo macaarik yacni muslimiinta gaalada dhex martay marka dhacdooyinka waaweyn dhacay waxaa ka mid ah sida hadda aan tilmaano bisha shacbaan min hadhihi sana oo sanadii waxa weeyaan labaad sana thaniya min alhijra نزل الأمر الإلهي بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة ونسخ أهري ودعي إسلام كالحديث يعني وحلا حكم للنسخ أهري مجرم بالليل هذا بشان شعبان وحكى له دعي فرض الصيام رمضان بشان رمضان سون كذا إلا واجبي سنة كي صدحات هجرية دا بيش الشعبان دحيد وحكى له دعاي نبي صلى الله عليه وسلم قرسدي حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها أيا إسلا سنة كي صدحات هجرية دا إسلا بيشان أيو دعا شعبان وحسدوا كلا دعاي بيشان شعبان سنة كي أفراد هجرية دا وقعت غزوة بدر الأخيرة آخرة بدر الآخر بدر التبويني دماغ طيب رمضان ويأرقضونا لكن مدان شعبان غزوة دا سيادة دعا بهذا الشهر بشان لفتر كذا سنة كأفراد هجرية وحد عي ولد الحسين من علي رضي الله تعالى عنه وفادم بنت رسول الله هذا شيء ولك علينا ها قرنا سنادين كي قترتها سيد كأها أيا بشها هذا شيء شعبان سنة كأفراد هجرية سنة كي شنات هجرية إسلا بشان شعبان نبي صلى الله عليه وسلم حكود دولي نوان كرهب من مصدريق أسيدا حوق بدن غلاف باكجرة بشا إحايد لكن بشا إنسان با حوق بدن إحايد دقال أدق وحوق بدن بعد عاي ونمنك واحد ويان لغو قاضي نبي صلى الله عليه وسلم قال لها سأرر ستي أي إحايين ودون أي مقالة مدينة كسود دولان مرك أنت سود دولين بنبي كهرتك صلى الله عليه وسلم نمنك والد تبيح ولا أدفر بدن والد سوق نيميست سنة كيل لحاد هجرية أيضا واحد عاي نبي صلى الله عليه وسلم ودري سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة جندل ما شاء الله إلى أيو أدره مرك هالكاس أيو جوغي ومرك دعود دولان كاس أيو دعاء سجنة مثل سنة كي لحاد هجرية دا بشان شعبان وحاكلا دعاء نبو صلاة ودري سرية تعلمنا أبي ضاي رضي الله تعالى عنه إلى بني سعد من بكر بفدك ما شاء الله إلى هالكاس مرك هجوم علمنا أبي ضاي وكو قاضي قال داس والله دروي سنة كي تضباد هجرية دا بشان شعبان وحاكلا دعاء سرية نبي صلى الله عليه وسلم ودري أو بكر الصديق ومضح كاها أمير وكاها إلى النجد نجد با لودر إسلا سنة كاتة دباد دحديثة بشان شعبان واحد عي السرية نبي ودري ومضح وكاها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى تربة ميش الليرة أيو ودري إسلا سنة كاتة دباد دحديثة بشان شعبان واحد كالو دعي سرية بشير بن سعد نعمان بن بشير الأنساري به أي نبي صلى الله عليه وسلم عيدا وطأي ودري إلى بني مرة بالناحية فدك أيضا من منك وبني مرة اللي إلى مشهد دقنا أي وير الوقع ذوي مركز عذوين كدعي يعني بشان شعبان آدي آد أي أفر بذين سنة كي السديدات هجرية دا مثل بشان شعبان واحد دعي سرية أبي قتادة أي نبي قدري صلى الله عليه وسلم ميل إلى الأرض محارب بنجد كتا الله الكاس أيو ودري مركز غنيون بدن أيو أفرأ أنت وعلى قصه على قاله دولان بالوقع إسلا سنة كاس ديدا دحدي دا بشان شعبان سرية أبي حدر إلى غاية غابة مشى إلى أيو نبي قدري صلى الله عليه وسلم دولان مشى قاضي نينكي مضحك كأها قلوين كاس أيو سود دلي إسلا سنة كان دحدي سا سديدات هجرية دا واحد عدي قريش إن يكبح ذي بلنتي نبي صلى الله عليه وسلم حديبه إلا قالين بلانتها سيكب بحين يبوريين مركب بلانتي كب بحين أقادين نبي قولوا أقادين سيقولوا بي اسقرين أيون ونمانك واتيكي شيسك لبا جانب بوها نبي صلى الله عليه وسلم كي شيسك إلا قالي وحي وقالوا دي ربطها جانب كي ربطها قش مركب واحد تي قبائل كم إذا قبائل كي عربيد ونبي صلى الله عليه وسلم جانب كي سوى قالي مركب واحد عادين نمانك نبي صلى الله عليه وسلم بلانتا لسوى قالي نمانك هلا oo ku duulay oo kaalmeeyay quraash ee wariba isqarinay arintu waa la ogaaday oo iyaga soo dacwaday qabiilkii nimanka quraashdan ugu soo duuleen balantii markaas ay ku buriyeen isla sanadka dhexdiisa markii balantii ay ka baxeen quraash abu sufyaan baa yimid oo doonayay balankii in la soo cusboonaysiiyo nabi nu sallallahu alayhi wasallam wariba sufyaad buu dadaalay cali buu tago umar buu tago abubakar buu tago inkasta wuxuu dhaahlay argay waxa rabaa balantii inaan soo cusboonaysiino wixii qalad naga dhacanaan ka laaban كل واحد يريد أن تحسن أنه مقالي كارنه وقام بها النبي قاري صلى الله عليه وسلم وحنا كما دحين السوق مركو حبا أنهينين ويوكالابتي وهشيس كين لغدي دي سيدة مركو دماغتي دولان كي بالله سوق هذا ومكالو فرنة مركو دماغ بشان شعبان دحدي دا سنة دي طبنات من هذه السنة وحاسوق لي عدي بن حاتم الطائي سوى إسلامي وكي عرر مركو هارا ولا شيء سواتي أتكت وصوا مارت أنت ولا كلاس هذا الشيء كده بوصوا لعبتي مركب بيشان شعبان سنة كتبنات أيوه يمد أسوأ مركب مسلم هو صو إسلامي سنة كتبنات ده حيث بيشان شعبان وحاسوا قال وفدي خولان على رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين مصدقين أيه مؤمنين أيه سوا قالين مركب دعوين كاس يكوكل وكفر بدن يا بيشان شعبان دعدي مركب قبل تاريخ بدن واستبيا لحبار سنة الله سعداوي waye in sheekhna in wax badan baad ka sheekaysay in sheekh Cali Abdullah in oo bishan shacbaan taariikhda hijrada islaamka dhacay Soomaaliya in wax la socota in duulan shisheey kala duwan ay ku joogan Itoobiya hadda in badii qayb ka mid ah la siiyay inaguna si gaar ah maxaa uga faa'iideysan karnaa inagoo taariikhdaasi dahabiga ah ku cibr qaadanayna runtii waa in laga faa'iidaysto oo nabiga sallallahu calayhi wasallam lagu daysado oo saraayaad badan iyo duulaano badan in la qorsheeyo bishan oo gaaladan kala duwan ee soo duusha maanta daciiftay ilaahay subxaanahu wa tacaala hasiimaadka daba jooga uu ku riday in la issii raaciyo iyo cadowgan hadda soo baratumanaya xabashidan ulba aan dagaalo badan isku hayna haddana ayagu iskaba daciifsanaayo meelo badan lagu laayay oo tabartoodana la arkay meesha gaarsiisan tahay markii isqaadqaadkooda iyo kibirkooda ilaahay subxaanah wa tacaala ayaa jabinaya meelna gaari maayaan marka waxay u baahan yihiin in rag la diyaariyo ciidamo la diyaariyo bishan saraayaad badan la diro oo jihooyin kala duwan ah si cadowgaas marka loo naafeeyo iyadoo lagu dayanayo nabiga sal alla lay slam saraayaad badan oo weliba raggii qiyaadada ugu sareeya macnaha waxa weeyaan saxaabada abuubakar baa la diray cumar baa la diray cali baa la diray bishaana ummad kasta sariya loo dhiibay marka waxa weeyaan waa bil dagaal marka in lagu talagalo futuuxaadkiina waaba ku xigaan bisha ramadaan baaba ku xigta haddii cadowgii meelo badan laga kuuso in nasri badan iyo futuuxaad badan insha allahu tacaala baan rajeynaynaa marka in duulaano iyo sareyaad la diyaariyo iqtidaan binabiy sal alla lay slam waa munaasab wey insha allahu tacala laakiin qoladan dowladda iyo culimada in ag jooga u fudwooda taa way diidaan oo waxay yidhaahdaan waa bil nabadeed waa bil dadka inay soomaan oo si nabadgelyo ah in guryahooda ku joogaan weeye ramadaanka iyo bisha shacbaan baqdin xoog leh ayaa lasoo darista warkaa ka waran culimadaas ay sheega orta nimankaasi yani waxa weeyaan waa niman yacni diinta ka been sheegaya diintii iyagu ay yaqiineen oo ku qoray taariikhda islaamka wada garanayaan ayadin baan ka akhrinaynaa meel kale kamaana keen marka waxay rabaan xaqa inay daboolaan qariyaan baadilkan ay buunbuuniyaan bay rabaan meesha yacni wax nabad la yidhaaho gaal iyo muslim dhex yaalla ma jirto allah subxaanahu watacaala isaga addoommadiisa dhan abuuray isagaan amray gaala aan la dagaalan faqtulu mushrikiina xayu wajadtum ayadoo shaqaynaysa waqti kasta meel kastoo gaal lagu arko meel kastuu joogo in lala dagaalamo ilaahay nagu waajibay subxaanahu watacaala marka wax nabad annaga iyo gaal naga dhexeeyo nabadii maba jiraanba nabi maxamed sala allahu calayhi wa aalihi wasalama isagaa wuxuu ahaa midka caalamka dhan raxmad u ah raxmadiisana waxaa ka mid ahayd cadowga ilaahay subxaanahu watacaala inuu la dagaalamo laayo waana midda loo soo diraba bucistu bisayfi bayna yadayi saaca xataa yucbada allahu waxda marka nabiga seeftaasaba lala soo diray saacadda qiyaama ka horkeeda towxiidka in la nasiyo la doonayaa kufrigii iyo gaalnimada la tirtiro nimankan wadaadadan gaalnimadii iyo kufrigii hoos fadhiyaan marka gaaladu waxay usoo meeraysayd ummadda u sheegayaan gaaladu haddii nabad ay waddo maxay nagu soo duushay aw nabaddu maraykan baa diyaaradii safaraatad ka duqaynayaan meel kasta ummaddii lagu beegsanayaa ayagaa maalin kasta xamalaad iyo dagaal iclaaminaya ayagaa dhahayna waa duuleyna waa soo afjaraynaa duulaanka iyagaaba wada ya marka aawa nabaddu aawa macnaha gaalada hala nabadgeliyo kufriga ha faafo gaalnimo meel kasta ha qabsato intaasay rabaan dadka inay u gacan qabtaan cadowga ilaahay oo ummadda cadowga ay u seexiyaan oo dadka ay faleebo ku duraan oo wadaadadiibaa saa yiri la yidhaahdo bay doonayaan marka waa afhayeenno lasoo dirsadeen gaaladu ahdaaftii gaaladan hirgelinaya gaaladu markay dagaalamayaan way la safan yihin way saxan waa in la duulaha la baabi'iyaa marka muslimiintu duulaanna waxay leeyihiin waqtigii nabadda bay dadka laynayaan marka waa dareemi kartaa waa nin difaacaya gaaladaas dhiiggeeda difaacaya wey in dhiig laga daadiya aan ogolayn marka waxaan leha kuwaas ayaan lagu kadsoomin waa niman shareecadii waxba ag maray waxa ay xambaarsan yihiin iyo waxa ay sheegayaanna ismalaha iyagoo shareecadii yaqaana qur-aankii yaqaana sunnadii yaqaana ayaa haddana waxa weeyaan ilaahay fahamka qaaday fahamkii alla ka qaaday marka waxay ku hadaaqayaan maba yaqaanaanba waxa ay sidaa xambaarsan yihiin kamathali lximaari yaxmilu asfaaran oo kale waa dameer waxa weeyaan kutuba sidoo kale inuu kitaaba iyo dhagaxaan iyo geedo waa isugu mid dabeel haddii la saaro culays iyo culays wey sidoo kale kutubtii xambaarsan yihiin wax ay ka fahansan yihiinna malaha sideedana waa in la ogaa dadka yacni jihaad ka fariista oo diinta ka taga oo ku dhaqankeeda ka taga ilaahay subxaanah watacaala wuxuu ka qaadaa fahamka diineed fahamka diineed ayuu ka qaadaa dadka yacni khuluufta ee fadhiya ee jihaadka ka hara fi suurati towba ilahay wuxuu ku sheegay inaysan wax faham diimeed aysan lahayn fahamka diimeed la agmarsiinayo marka waxa weye faham diimeedna ma hayaan ummaddiina way baadiyinayaan cadowgiibayna u gacan qabanayaan waana sida hadda ay ku dhaqmayaan waana lasoo shidaaliya hadda nimanka iyagaaba dhaqaalaha siiya oo waxa hoteelada ku haya oo biila marka ninkii bilayay warkiisii ayay sharxayaane دين كما ترجمة يعني رمضان كفتوحات أوبلاً باب داعي الإسلام قاوة مركا نبدا يشيغي يعني. أنا قال نبدا أنه وحي كتر تقائل على الدقالة أمني قال أنه وحي كتر إلا جهاد هل كاسوب أمني كتر هذا هاتي تايد عن كور هاتي تايد عدو أنا قبصنا عدو أنا قبصنا قال لماذا بها فافيس فسقي بها فافي فجورك بها فافي واحد لقنانا يا أمدان أول لقنانا يا أسلم با أمدان رأسي قوين أشاوه الدين هذه دين تا بابا واحد قرنا بابايا هذه دين تا أي ماشي كبحضو واحد كلاو دن نول كلاو دن مجرد معنا ولا دلوبة يا مركا عدو هدان لإسكعلي نبي صلى الله عليه وسلم شيقي إذا تبايعتم بالعين وأخذتم بدناو البقر وتركتم بالجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم مركا الذل يا سم بابا يا دغالو هذا دوي اسكو ودا راعنا او تلدا اسكو ودا دسنا او ما بقره اسكو ودا فرانا او شركه اسكو ودا فرانا او غال اسكو هوس نولانا يعني الذل قاس انا قبسنايا ما لا بخا الى دينتي سيته لو قاطو جهاد كو كوكيا وحا لو دفاع دينته مركا وحان لنا هي ان كواس هذا البدن ما باهنا وأنا واحد وركودون والدراب يهم موقف رسمي عن لهين ما لما مل ودي جاي واحد ربان ومضنا وريرين يا واحد ديننا كتر جمئين إيش حوده ذي واحد نفته جعشة كلية أي كتر جمئين ما لما بقولاس قال هذا واحد إيش صارته أي أدلة أور هذه يعني يوم يلا أسقبان كرين يدين تإلهي ببان وش يعني مركز الإنسان قص حنتنا وفي عندي ما لما واحد بيقول شيء يعني مركون حلينا واحد كواسين لو كسم هذا الكذب جزاكم الله way in shaale gabagabadan ku dhawnahay in adigu aad u mahsan in waxaan kugu jirnaa barnaamijka diirada jimcaha oo todobaadkan gabi ahaantiisaba ku saabsan fadliga bisha shacbaan iyo waxa aynu ka ognahay oo aan diirada ku saareyno in sheekuna in dadka qaar in Soomaalidu in bishan aad bay u diyaar garoobaan ibaadadu waa ay badiyaan si ka duwan bilaha kale iyagoo raashin soo dhigta gabagabada bishan Ramadaan isku diyaariya kadibna in badan oo dadkii kamid ah waa isbedelaan oo halkoodii hore ay ku laabtaan ka waran maxay tahay inaan ka barano marka bishaan ay bisha soo socotaba ya Allah subhanahu wa ta'ala karajeenino inuu nabad nagu gaarsiiyo si aan ka faa'iideysano maxay tahay inay loogu diyaar garoobo ay tahay oo qiimo mudan maxay tahay jazakallahu khairan akhi arta waxa loogu diyaar garoobaya waa iidaad ruuxi ah in la helo ruux la dhiso la layliyo nafta maasida iyo xumaanta laga reebo daacada lagu tarbiyeeyo اعتكافك مساجد يا قران اخرنت يا دعاده يا الله بارغا يا جهادك يا تضحيته يا waxaa weeyaan macruuf qolla faro munkar qolla reebo umada insaan loo baraarujiyo dadku ay soo jeedaan munkaraadka guriyooda laga suuliyo ay ku dadaalaan daacada rabbi subhanahu wa ta'ala waxyaalaha malaahida iyo maalaayacniga iyo fadhku dirarka iska dhaafaan qaabka si ruuxdu u dhisanto waan waxaan ogyahay yani qofka bani aadamka ruuxi jisdu ka koobay wax ugu weyn oo ahmiyad leh waa ruuxdu oo qalbigu hoggaaminayo meesha ugu adag oo la doonayo qofku iska dhiso waa inuu qalbigiisa ka ilaaliyo xumaan inay gasho marka meeshaas waxay tahay meesha la beegsanayo lana doonayo inay diyaariyaan laqdaba waxa moodaa cagsi ka dhigeyno wixii nolosha jismiga lagu noolay laba diyaarinaya raashin iyo cabitaan iyo yani ramadaanka maxaan waso baxaba ninkasta si diyaarsanaya bisha qarash aruurin iyo shahaad iyo qaar baa la galay oo wani ramadaanka waxa uga baxay meel la isaaru leey bisha ramadaanku bilahay kamid tahay wixii la cunay jeen baa la cunaa wax gooni la diyaariyo laazima yaa nooshan tarafkan iska dhaafo laakiin waxa muhiimka ah loo diyaar garoobay waxay tahay in cibaadada la dhiso wadaalika salafka dhaqan waxay u lahaayeen ramadaanka lix bilood oo ka dambeysa alla waxay weydiisay jeen ramadaanka uu ka aqbalo lix bilood oo ramadaanka ka horaysana waxay weydiisan jireen ila inu garsi yani hambigooda muxuu aha in ramadaanka ka faa'iideysan fursad weyn weeyaan u cibaade u soo diyaar garoobaan oo nabi sallallahu alayhi wasallam uu ku hoggaaminay shacbaanka soonka la sii badiyo si nafti loo sii laayliyo laakiin nafti in marat taraf iyo cabitaana iyo nooc kala duwan iyo qarash aan la gali jirin bilaha kala hadda la galo yani sax ma aha waa faham maxamed xoga yara hata gabdi waxa lagu mashquulinaya wax karin iyo wax diyaarin iyo wax kala nooc nooc ay waxa laba baan adad biya iyan iska hesho xogaa timir ah takfi oo kugu filan tahay waxa weyn ma aan nabi sallallahu alayhi wasallam markii qaraxta soonka wax xiriirin jiray inkasta ummada uu diiday iska dhaafay kuma xiriirin kartaan laakiin muhiimadu waxay tahay yani taraf aan loo baahnaan ummada markay tarafka iska dhaafto waxyaalaha iska dhasku mashquulinin wixii ilaahay ku qadaray helay iska cunaysaa dhib ma laha luqma iyo luqmatan baa kugu filan noloshaada laakiin muhiimadu waxay tahay qofka ruuxiisa inuu dhiso ماشي لقنا ليهاي والروح ذوي روح ذا سدي لسنتو قوي النقطه ايمانك قفك وقوي النقطه الشهوات والشبهات بس كدفاعي شهوات ونفط جعشها باطل ك ما لا يعني الدنيا كم مشغول كذا اخره كم موغيسينيا واس كدفاعي كرتها وعقل اس كدفاعي كرتها الشبهات كان لفري عقيدات هذه وصوص هذه منهج هذه عزيزة قالوا تشوش قالوا قليناي وهذا حماش ملك سيكسو أفوفيان يكون إذا عدها فرتي وحاسو لنواد سكده واد كده دفاع بدك هليسا مالك إيمان كاقسو قوي كون نقل لها وانا كده ذا الناوي إيمان كان قوي النقضة ضد أقوياء لسن صحابات وما هين تركوا ذا ما ديس جرين حقا وحان كهلا يا دعام كي راشين كي وعاد لكن وحا هين ضد الله إليه نفتو ذا يتركوا ذا الله إليه إله دين تسكر يا إلهي ربانه في الليل فرسانه في النهار هبينك وعبادة السنة يان ما لنك فردها سيد الله فوري برنا يان والديار قروبا يان عدو إلا في الله دقالما يان أيضا سيليم هبينك فكرة يان لكن يعني كيف فكرة الدنيا متاع هذا ما هين الدنيا أكتوذ قيمة كمال هين مالك أنا أقول لك وإيه هندما حنا لبضا الدنيا ذا قيمينته يعني نفط إن لك وحيج عشا للراديو دا صح ما هو وعسي يعني كل قوين وحي الله جعلي الرادين إله رأى لأشين ساكو هيلا هين أجوتي قوبا دا نكب حينا ساسا مالك أمدا أيان كبرا رجين الله إن شاء الله تعالى wayahay in dhalinyaro badan ayaa runtii in bilaha in miladiga qarkood in munaasabado kala duwan ayaa ku jira oo ku fidnoobaan oo fanaaniin iyo suugaan kala duwan iyo masraxiyad ayaa hoteelada qaar magaalada Muqdisho ee meelo kala duwan oo caalamka kamid ah ka dhaca hadda in bishan Febraayo ayaa kamid ah oo bisha Shacbaan ay dhanka soo beegmayso waxay yiraahdaan maalinta jacaylka adduunka iyo waxyaabo kale oo saaso kale fisqi fasaad badan ka dhasha ayaa dhaca fursadan inoo ka faa'iideysanayna ka waran dhalinyaradaas maxaad ku leedahay بسم الله جزاك الله خير الإراء سبحان الله أنها يتوبوا إلى الله إلهي سبحانه وتعالى أصوى اللابتا ما المهى الدنيا ذو قليل ويريه وحيربا لجوه يا الدنيا ذا ما يشاء الله صعد آخروي الله سبحانه وتعالى وحليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون مرك إن لددالوه وبري وحي قفك ولتك لها قبرك يا قيامها وكد ذاله أي الدنيا وجوها وحي إله إنه أبو رنا ماءها اللهو يا لعب يا جعيل يا بلايو يا وحنا لا درسن يا هوتيل الوطن ماءها إله وحنا أبو رنا سبحانه وتعالى إله الدنيا كم وحنا نوكل هل هدف نوكل عبادة الله وحدنا حقي جن يسيد ماشا قفال بانكو جونا سيدي شيطان با سوقف على ابن آدم كجنة لغو أبو رنا سيدي جنائين قفال با ماشا كن ميت حبس بان كجرنا مركا ان ترف اي عيار الادم ماهن وانا كفكرنا سيدا حبس كان وقبح لهينو ميشن لكسو قفالين انا اولا بلاهين اليام نقيم وحير هذا فحيا على جنات عني فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا فنسلم فرداد هي صوكع وجنوين كي أصل أن دقنان جرنو قريه أن أهاجرني أن آدني وعدو نقصها قفال هل كان عدو قفال بانكو جوغناو مرخصي او نبض قال نقفك هدو حبسي كو جيرو وميلكو قفالين يهو ميلو قو حرا وحقوين وكفكرا وحي حبسي قانو كبح ما حبسي قانو قريه كده حدستو انو ساقده حيارو انو لهو كو سمي ما مركو حالينا دان يرادا اللهو يلعب كاي شايدان كو قرحيي مصالح دي نفتو دان او هالمانسيي اللي قفكو هدو اللهو يا شايدان وركيس او راعو حتى مصالح نفسي مقران ايو ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم kuwaha noqonina markay lahwiga ku dhacay ciyaarta ku dhacay oo hadana lahwigaas uu halmaansiyay naftooda masalixdooda marka waxaan leenahay naftiinina halaaginina ummadana halaaginina fisqi iyo fasaadna u keeninina ilaahay waa cabsada subxaana wa taala diintiisa u soo laabta maanta kuwa adinka idin la mid ah oo gaala ah oo shayaatiin ah ee dhulkiina ku soo duulay oo tababaranaya oo qoriyo qaadanaya oo naftooda inay huraan u diyaar ah oo una doonay gaalnimo faafiyaan adinku ilaah iyo lacab isaga jirtaan sax ma ahan waana aakhiradin u soo diyaar garowdan diintina difaacatan dalkina difaacatan cadawga ka hortagtaan oo booskan ciyaarta aad ku bedeshaan yaani xaqiiqo dhabo jirta waaqiya laasan leena jazakumullah way gaagadan ku dhawnahayeen dhankale in dadka aanan karin aanan awoodin inay soonka badiyaan bishan xal gudboonad soo jeedinaysa khayr kana jaa jazakallahu khayran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha قفك وحسن أوذين إلهي مساري سبحانه وتعالى ألوه لفتقوا الله ما استطعتم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم قفك مركها دوسا صون كري كريم عبادة صون كريم ما صدق الله بحي كرا أذكار تبادين كرا قرآن آخرين تبادين كرا ذكر إلهي أسوى حلو أبهاني حلو كستأس مليك سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم ولبكرم الله سبحانه وتعالى أجعليه ميزان كان عصلينا حرب كان أفضل سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم ملايين قرم ما نقفك آخرين كرا سو شقدي سكاهيستا سو قريبي سجوغا سو حفيز كي سجوغا سو بقار كي سجوغا سو جهاد كجرا سو رباط كي فرديا سو واحد مدرسي سلقايا سو واحد شغاك استو هايستو يعني عرب كان ما ديدي كرت وروح أقص هل نقفك أوقف تقول أجر كبدا بركم حلانا ذكر إلهي بادية ذكر قلوب تاكون نوالات مع سيدنا قلوب تاكون نماتا عبدالله بارو أكيد هاي رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها يعني قلوبتا وحيكون ولا تاوى ذكر الله سبحانه وتعالى بديو الذين آمنوا وتضمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تضمئن القلوب قلوبتك سكون ولا نيساو معاصي ذي حمانت الله سمينا قلوبتا كل متى قف قلبي يسهدون تركي سوا دمانايا محال جسك محاها وقاجرك محاها وقامية قلبي قاسها وقامية نبي صلى الله عليه وسلم أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب ما سلقه قامية مرك قلبي يهدي النولي هجرك وانورانا يا وهي قلبي يهجر راح يصبح يا جرك مرك وحنا لأنها إلهي سبحانه وتعالى دا عزيز أن كده دالنا قفك يسوم كرسون كاس النبي صلى الله عليه وسلم بدين كذي قفك أن سوم كرينا مسون كقلب يا مع رأس كل شيء جانا يانا ضاعات كوفر بدين دروغ دخار كوفر بدين تا خير كهلو ده دالو سداس على نبيك جزاك الله خير الشيخ علي عبد الله على كتينا يوكاسيها قدها نتضاد كان برنامج كديرة جمعها هالكاس أيان كسو جبجبين يا أحنا برنامج كسو هذا ناي موضوع كسب شن فضلك بيش الشعبان يو دعدوين ووينا وبشان تاريخ الإسلام كصومري برنامج كلا متى أنت إنك كل مدونة رمان تينبا وحنيدين كجتينا سداسي في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون